سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دين. سبحان الله وبحمده، سبحان الإسلام دين. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حبيب الله وأشرف المرسلين. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل يا واسع الفضل. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حبيب الله وأشرف المرسلين.